النحوي والنوم عالسول قد عاش الحلم صب العسل وملأ الجرة علقها في أعلى الشجرة جلس وصار أسير الفكرة عالسول استسلم للوهم ما بين الصحوي والنوم سوف أبيع الغسل غدا أربح مالا طائلا أجلب بالمال أودة أطعم هاذرة وأرد حين تبيض أرب البيضة تصبح عندي مزرعة أبني حولها جدار كي أحميها من شرشور فهو الثعلب المكار الذي يهوى الشرور هو طبعا سوف يحاول أن يخدعني لكني سوف أقاوم وأواصل ردعه عن مزرعتي سألقنه درسا مرا وهو يواصل حلم اليقظة رفع عصاه فكسر الجرة سال العسل إلى القدم أغرقه حزنا وألم أين المال أين الجاه هذا كان مجرد وهم